دلت على نفي الشريك من كل وجه. الله احد، هذا ايه؟ توحيد الاثبات. توحيد الايه؟ الاثبات. مش بقول وانه سبحانه، ها؟ لا، لما ذكرنا في هذه الجملة وانه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات. طيب، وبعدين بيفصل، فنقول الله احد، هذا توحيد ايه؟ توحيد اثبات. دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الافعال. يبقى الله احد اي لا يماثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. وهذا لا يطلق لفظ أحد إلا على الله عز وجل، ها؟ لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. وهو أبلغ من إيه؟ من واحد. الله أحد، ها؟ أبلغ من الإيه؟ من أن تقول الله إيه؟ واحد. لأنك أنت لو قلت إيه؟ الله واحد أو إلهنا واحد، يقول الآخرون إلهنا اثنان، إلهنا إيه؟ اثنان. فلما قل الله أحد يبقى دلت على نفي ما عدا، دلت على نفي ما عدا. فالله أحد أبلغ من الله إيه؟ من الله واحد. طيب، الله أحد، الله الصمد. نعم. طيب، أنا دلوقتي في الإثبات، أنا في النفي، أنا بقول الله أحد، ليه بتجيب في النفي؟ إثبات لنفي الشريك، أنه لا يماثله أحد، أنه لا يماثله إيه؟ أحد. ففي الإثبات يقول الله أحد، الله الصمد. وفي النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالصورة احتوت على إثبات ونفي. الإثبات فين؟ يثبت أنه أحد ويثبت أنه صمد وينفي. قل هو الله أحد الله الصمد. فإثبات الأحدية وإثبات الصمدية، لم يلد ولم يولد، ينفي لم يلد ينفي الفروع، ولم يولد ينفي الوصول، ولم يكن له كفوا أحد ينفي الشريك والمثيل. فينفي فيثبت وينفي. فاحتوت هذه الصورة مع قصرها على نفي وإيه؟ على إثبات ونفي. الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله معنى الصمد السيد الذي كمل في سؤدده. السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. يبقى معنى ذلك أنه ليه؟ أنه الذي كمل في كل ليه؟ في كل الصفات. يعني الصمد هو الكامل في صفاته، هو الكامل في إيه؟ هو الكامل في صفاته. فقال هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. هذا الحديث أو هذا الأثر رواه ابن جرير في تفسير سورة الإخلاص بسنده، وذكره بسنده إلى ابن عباس. والحديث أيضا أخرجه أبو الشيخ في العظمة بسند، ولكن هذا السند فيه ضعف. وقال الحافظ ابن حجر يعني أن هذا الضعف أو الرواية منقطعة لسقوط إيه؟ لسقوط مجاهد منها. لكن لما علم أن مجاهد هو الواسطة كما يقول ابن حجر،

فيقول أحمد شاكر فهي رواية شاذة لا يقوم عليها دليل من كلام العرب, لا يقوم عليها دليل من كلام العرب. ترد على كل مؤول بثلاث أصول. إيه هي؟ كل مؤول يؤول أي صفة ترد عليه بثلاث حاجات وقد تزيد. قلناها دائما, ترد على كل مؤول بثلاث أصول. ما يجي يقول لك الكرسي هو العلم تقول له إيه؟ أول حاجة ما دليلك؟ نقول له ما دليل. يبقى إذن نقول له إيه؟ ليس عليه دليل. فين هذا؟ أقول لابن عباس, أقول له الرواية شاذة ومنكرة, وثبت عن ابن عباس بالسند الصحيح أن الكرسي موضوع القدم, فلما تذرعت بالرواية المنكرة الشاذة ها وتركت الرواية الصحيحة؟ طيب يبقى إذن أولا نقول له إيه؟ ليس عليه دليل. كلامك ده معلوش, ونجاب حديث ابن عباس نقول له الشاذ, ونكلمه بالحديث وهكذا بالرواية والصحيح كذا. ثانيا ليس عليه دليل. رقم اثنين خلاف قول السلف او خلاف ما اجمع عليه السلف. فين كلام السلف اللي بيقول ان العرش او ان الكرسي هو العلم؟ يبقى ايه؟ خلاف قول السلف. احفظ ثلاث أصول دول ترد بهم على أي مؤول في أي صفة. خلاص في أي صفة ثلاثة دول وقد تزيد وكده اثنين, ما أنا لسه مكملش التالي. يبقى إيه الأول؟ هو ليس على البتول ده دليل. نمرة اثنين خلاف إجماع السلف. هات واحد من السلف بس قال, يبقى كل السلف أجمعوا على خلاف ما تقول. فلذلك بنقول خلاف إجماع ليه؟ ثالثا خلاف ظاهر النص. الكرسي هو العلم, ظاهر النص هو الكرسي. تقول انت علم خلاص, احنا عارفين الكرسي ولا مش عارفين الكرسي؟ نعلم الكرسي. فهل لغة يحتمل ده بقى ده دليل رابع ده؟ هنقول خلاف ظاهر ليه؟ خلاف ظاهر النص, خلاف ظاهر النص. رابعا اللغة لا تحتمل, حتى ولو كانت اللغة تحتمله, لو كانت اللغة تحتمله هنقول انه ايه؟ خلاف الظاهر وليس عليه دليل, لان هيبقى الظاهر انه كرسي حقيقة وانه علم يبقى ايه؟ تأويل. مظبوط. فلا يصار الى التأويل الا بايه؟ الا بقرين. والقول يعني او حمل الكلام على غير ظاهره لغير قرينة تحريف وتلاعب بكلام الله عز وجل. إذا إذن حتى ولو كان المعنى اللغوي يحتمله فهتقول خلاف الظاهر. خلاف الايه؟ خلاف الظاهر. الرابع هنا حنقول ايه؟ واللغة لا تحتمل, واللغة لا تحتمله. هذا الكلام لغة ساقط, ما يجي لا في الايه؟ لا في المجاز كما يقولون, ولا في ايه؟ في خلاف الحقيقة أن الكرسي معنى العلم بحال من الأحوال. ذلك يقول أحمد شاكر هذا لا يقوم عليه دليل من كلام العرب. يعني فين هات بيت شعر من أبياتهم ولا كلام من كلامهم بيقول أن الكرسي علم؟ ها طيب إذا ما هذا الكلام نفسه ردنا عليه في لين؟ في الاستواء, كما ذكرنا الرحمن على العرش استوى. قالوا هم ايه؟ استولى. نرد عليهم بكم وجه؟ هنرد عليهم بكم وجه؟ انا هرد بخمسة. هنرد عليهم بخمسة اوجه, نرد عليهم بخمسة اوجه. التلاتة اللي احنا عارفينهم خلاص, التلاتة خلاف ظاهر النص, خلاف اجماع السلف, ليس عليه دليل. ايوة. رابعا رابعا اللغة لا تحتمله. هيقول لك لا اللغة تحتمله. في بيت شعر بيقول ايه؟ استوى بشر على العراقي بغير سيف ولا دم من هراقي. واحد بيقول لك شاذ. ايه هو اللي شاذ؟ هو لا يعرف له قائد, لا يعرف له صاحب. هذا البيت لا يعرف له